ففعله والعياذ بالله أعظم من ذلك. فالله قال ولا تقربوا الزنا، ولذلك حرم النظر إلى الحرام، وحرم اختلاء الرجل بالمرأة، وحرم سفر المرأة وحدها بدون محرم، كل ذلك سدا لذريعة الفاحشة والعياذ بالله. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز، يقول ولا فرق بين الشابة والعجوز، لا فرق أن تكون كبيرة أو صغيرة، وهذا يشير إلى خلاف بعض أهل العلم، فإن بعض العلماء قالوا المرأة الكبيرة التي لا تشتهى ولا يرغب فيها الرجال يجوز لها أن تحج مع نساء ثقات. نعم. وقصير السفر وطويله، يقول لا فرق بين قصير السفر وبين طويله. نعم. فإن فعلت بأن حجت بدون محرم أجزأ مع الحرمة، يقول لو أن المرأة خالفت وحجت من غير محرم فإن حجها يصح ويجزئها عن حجة الإسلام، لكنها تأثم بسفرها بدون محرم، الحج صحيح ويجزئها عن حجة الإسلام لكنها تأثم بسفرها بدون محرم. نعم. ومن أيست من المحرم استنابت، يقول ومن أيست من المحرم استنابت، إذا أيست المرأة من المحرم ولا وجدت محرما يحج معها فإنها تستنيب شخصا تعطيه مبلغا من المال ويحج ويعتمر عنها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا كنت ناوي أكمل لكن طال الوقت. هذا يسأل يقول متى يجوز ذبح هدي التمتع؟ هدي التمتع يجوز ذبحه في يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعد، أربعة أيام، أما قبل ذلك قبل يوم العيد فإنه لا يجوز، عند جمهور العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز. وهذا يسأل يقول هل يجوز هدي التمتع من الماعز؟ نعم يجوز من الماعز ويجوز من الضأن، لكن يشترط في الماعز أن يكون عمره سنة، وفي الضأن يشترط أن يكون عمره ستة أشهر فأكثر، والماعز أن يشترط أن يكون عمره سنة فأكثر، فليتنبه للسن، فإن بعض الناس يخطئون، ربما يأخذ سنا غير مجزئة، لأن السن المجزئة في الهدي وفي الأضحية في الماعز لابد أن تكون سنة، وفي الضأن ستة أشهر، وفي البقل سنتان، وفي الإبل خمس سنين، فلا بد من هذه السن المجزئة، وإلا لا يصح الهدي ولا تصح الأضحية، فليتنبه فإن هذا قد يخفى على بعض الناس. يقول هل يجوز الإحرام من مسجد عائشة رضي الله عنها؟ نعم يجوز الإحرام من مسجد عائشة للعمرة، بالنسبة للعمرة لأهل مكة ومن في حكمهم أيضا ممن جاء إلى مكة بعمرة وأراد أن يأخذ عمرة ثانية فإنه يحرم من مسجد عائشة أو حتى من غيره من أدنى الحل، المهم أن يخرج إلى خارج الحرم، فالإحرام من مسجد عائشة ليس على التعيين لكنه على التخيير، فيحرم من مسجد عائشة أو من غيره من سائر من سائر الحل، لكن مسجد عائشة هو المكان الذي أحرمت منه عائشة لأنه أقرب الحل إلى البيت، وإلا يحرم من أي مكان. أما بالنسبة للحج فيحرم المرء بالحج من منزله، يحرم بالحج من منزله. هذا يسأل يقول بأنه حج عليه ديون فهل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام، وعليه أن يبادر بقضاء ديونه. نعم، لأنه كما تقدم معنا بالدرس بالأمس أن الحج لا يجب على من عليه ديون، بل يجب عليه أن يبادر لإبراء ذمته من الديون، ثم بعد ذلك إن توفر لديه مال حج به، ولكن لو أنه حج وعليه ديون فإن الحج صحيح ويجزئه عن حجة الإسلام. نعم. هذا يسأل يقول هذا شخص جاء معتمرا في رمضان ثم ذهب إلى المدينة وهو يريد أن يحج، فهل يكون حجه إفرادا أو تمتعا؟ أقول هو بالخيار، إن شاء حج إفرادا وإن شاء حج متمتعا وإن شاء قارنا. إذا قدم من المدينة فإنه يحرم من أبيار علي، وأبيار علي الآن حي من أحياء المدينة، فإذا وصل إلى الميقات هو بالخيار، إن شاء أحرم مفردا بالحج فلا يكون عليه دم، وإن شاء أحرم متمتعا وإن شاء أحرم قارنا، فإن أحرم قارنا أو متمتعا فعليه الهدي، وإن أحرم مفردا فلا هدي عليه. هذا يقول من جاء بعمرة وجلس قبل الحج 40 يوما فهل يسقط عنه الهدي لأنه صار من أهل مكة؟ لا يسقط عنه الهدي، لأن من جاء بعمرة في أشهر الحج، وأشهر الحج هي شوال والقعدة والحجة، يعني من جاء بعمرة في يوم العيد أو بعده ثم بقي في مكة وحج من نفس العام فإن عليه الهدي، فإنه يكون متمتعاً.